كيف هي زيارة بنات العم والعمة والخال والخالة لأنهن من القرابة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تشرع زيارة الأقارب ولا سيما المحارم كالأخوال والأعمام أو العمات ونحو ذلك حسب التيسير، أو بالمكاتبة أو بالهاتف تلفون، كله طيب. المهم أن تكون الصلة بينهم طيبة، ليست قطيعة بل صلة طيبة بالكلام الطيب والزيارة والمكالمة الهاتفية ونحو ذلك. وإذا كانت المزورة غير محرم فلا بأس، إلا إذا كانت زيارة فيها خلوة ولا فتنة ولا شبهة فلا بأس. إذا زارها مع زوجها أو عند أخيها أو عند أبيها زيارة في المحبة والقرابة، السلام عليكم السلام كيف حالكم، فلا بأس بهذا لصلاة الرحم على وجه ليس فيه تهمة بالشر وليس فيه محرم، لا خلوة ولا تبرد ولا كشف شيء من الزينة.